بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أو دخلنا نعم ما زلنا في مقدمة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله، فما معنى الاعتقاد؟ نعم، إقرار القلب الجازم، إقرار القلب بالشيء والجزم به يسمى عقيدة. وهل يقيد بإقراره بالإيمان؟ هل تعريف الاعتقاد إقرار القلب الجازم بالإيمان أو بالإسلام أو بالعقيدة الصحيحة؟ نضيف هذه الكلمات أو ما يحتاج إلى إضافتها؟ دقانوه ما فهمت عاد. الاعتقاد مطلق، قد يكون اعتقاد في الخير واعتقاد في الشر، فما يحتاج إلى التقييد. عقيدة في الباطل وعقيدة على الحق. أيهما أرفع رتبة، الفرقة الناجية أم الطائفة المنصورة؟ أيهما أرفع رتبة؟ ذاك وليد كان السؤال المرة الماضية كان عنده. هي طائفة واحدة، طائفة واحدة وصفت بالنجاة وبالنصرة منصورة، نجت من العذاب. تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه هي الناجية، نجت من عذاب الله عز وجل. المنصورة الله عز وجل يؤيدها وينصرها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في رواية منصورين، لا يضر من خذلهم حتى يتمر الله على ذلك. إذن وصفان لفرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. قوله إلى قيام الساعة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ومن هذا الحديث؟ عبد الله بن مسعود في مسلم، وأيضا جاء عن من؟ عبد الله بن عمرو العاص في مسلم، ظن جاء عن ثمان بن مسعود انظرهم، وعن نواس بن سمعان يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ فيقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، لا يزال، لا تزال الطائفة إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، إلى أن تأتي الريح الطيبة فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. من أول من جمع بهذا الجمع؟ أن المقصود إلى قيام الساعة أي إلى أن تأتي الريح الطيبة فتقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. أول من جمع بهذا الجمع. نعم نعم، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه نفسه كما في صحيح مسلم، أعطينا نقرأ نصه صحيح مسلم وذا عندي. طيب، الحديث أخرجه مسلم نعم، فتحت حديث آخر، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس عن عبد الله بن مسعود، فتحنا حديث الذي ذكره الأخ عن عبد الله بن مسعود في مسلم. طيب، الحديث فيه سأذكره من حفظي، كنا نحب نذكره باللفظ. فيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث بالحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فجاء عقبة بن عامر فقيل له هذا عبد الله بن عمر بن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، قال هو أعلم بما يقول، وما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين أو قاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال عبد الله بن مسعود نعم، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فيبقى شر الناس عليهم تقوم الساعة. فجمع عبد الله بن عمرو العاص بين الحديثين. نعم، موجود في مسلم عند أحاديث لا تزال طائفة، كنت بحثت عليه عند حديث لا تقوم الساعة، الآن ذكرت ذكره مسلم عند حديث لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهري. أهل السنة والجماعة، ما إعراب أهلي؟ أهل السنة والجماعة، أهلي ما إعرابها؟ أمن يجيب؟ دكا بابلة بدل من ماذا؟ من الفرقة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. أهلي أي فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. إطلاق لفظ الجماعة على من؟ جماعة واحدة لا جماعة. نعم، طيب نأتي عليها. أولا قوله أهل السنة، لماذا سميت السنة؟ ماذا سمعت السنة؟ نعم، لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بلفظه قال عبد الرحمن بن شماسة المهري كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو العاص، فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء لا رده عليه. فبينما على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. قال عقبة هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة. على ذلك فقال عبد الله أجل، من قال عبد الله؟ من؟ ابن عمرو بن العاص. فقال عبد الله أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. إذا المقصود إلى قيام الساعة أي إلى أن تأتي هذه الريح، وهذه الريح من أشراط الساعة الكبرى. رقم الحديث 1924. 1924. أهل السنة سموا أهل السنة لأنهم التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا ومنهجا. والجماعة سموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة، اجتمعوا على الكتاب والسنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والسنة هنا المراد بها الطريقة بشكل عام، ليس المراد به الحديث دون القرآن، المراد به طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام مأخوذة من القرآن والسنة، كان خلقه القرآن، طريقته واعتقاده منهجه عليه الصلاة والسلام. ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ هذا السؤال عند أخينا إسماعيل. عقيدة ومنهج، تفضل تفضل تفضل، ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ أحسنت، أجبت وأصفت، الله أعلم. ما تعزم ما تحيلنا إلى شخص، إلى وليد، عندك وليد أحال عليك أخونا إسماعيل. تريد وليد السنيدي؟ ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ هات بالظن. إجابة بالظن. العقيدة ما تعتقده من حق باطل. المنهج الذي تسير عليه يعني بفعلك خاص بالفعل. العقيدة خاص بالقلب والمنهج بالفعل. بالفعل وإيش؟ يعني المنهج بالفعل والعقيدة. نعم يا زياد. المنهج هو معنى الطريقة، طريقتك ومنهجك وسلوكك، فهو يشمل القول والفعل، قول القلب وفعله، وقول اللسان وفعلها، وعمل الجوارح، يشمل هذا كله. إذا المنهج أعم، المنهج يشمل العقيدة، عقيدة القلب، ويشمل الأفعال أيضا، الأفعال والأقوال. يشمل العقيدة ويشمل أيضا الأفعال والأقوال التي تفعلها تتابع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أشد يعني الخطأ في العقيدة أم المنهج؟ هو المخالفة في العقيدة تعتبر مخالفة في المنهج، لكن ليس كل مخالفة في المنهج تعتبر مخالفة في العقيدة. يعني قد تخالف بعض الأعمال لكن ليس عن اعتقاد، ليس عن اعتقاد. قد المعاصي تعتبر مخالفة، خالفت نهج النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس عن عقيدة، ليس عن تقرب بالمخالفة. وكذلك يعني قد تكون أيضا مخالفة فيها بدعة ولكن ليست كبدعة الاعتقاد، تكون أعظم، وهكذا تختلف صور كثيرة. هو ما تكلموا في هذا فيما نعلم، يذكرون ما يتعلق بالعقيدة، لكن قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم ربما وإن لم يتكلموا بنفس اللفظ لكن المعنى يشمله عند هذه الآية. المنهاج هي الطريقة، الشرعة شرائع، قالوا في تفسير سبيل وسنة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي أحكام مختلفة ومنهاج، طريق، طريق تسلكونه. فمن حيث المعنى اللغوي إن شاء الله ما في مخالفة للأدلة، وهذا أمر واضح. وأيضا تجد في كلام المفسرين عند هذه الآية ما يشعر بهذا الأمر، بأن المراد به سلوك الإنسان، طريقته التي يمشي عليها. ولذلك قول أهل السنة أي ماذا يكون المراد به؟ ما جاء في حديث العرباض، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، أي الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه وسلوكه عليه الصلاة والسلام في العقيدة وفي الفعل وفي القول. قال والجماعة اجتمعوا على السنة وعلى نصرتها، اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على الحق. فلو كان أكثر الناس مجتمعين على باطل هل هم أهل السنة والجماعة؟ المراد بالجماعة ما وافق الحق، ما اجتمع فيه الناس على الحق ولو كانوا قليلين، بل ولو كانوا منفردا. عما نقل تلك المقالة، ما هي المقالة التي سنسأل عنها؟ ما هي المقالة التي سنسأل عنها؟ ما هي؟ لكن تذكر المقالة التي كنا سنسأل عنها؟ رفعت يدك تجيب. أنت رفعت يدك قبل أن أسأل. ما هي المقالة؟ نسيتها وكيف؟ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده. من الذي قالها؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجها اللالكائي وغيره. كله واحد، أهل السنة والجماعة اجتمعوا على الحق سائرين على نهج سلفهم الصالح رضي الله عنه، فكله واحد، قول أنا سني أو سلفي كله معنى. حتى ولو لم يكن في العقيدة، حتى الاختلاف في المنهج قد يبدع به ولو لم يخالف في بعض المعتقدات، لكن قد يبدع حتى في بعض الأمور التي ليست من العقيدة، قد يبدع حتى بأقوال أو بأفعال. المنهج أعم، يشمل العقيدة وغيرها، وحتى الذي يخالف في المنهج سيصحبه شيء من العقيدة الباطلة عند أن يعاند يتعصب ويكون متقربا لله عز وجل بهذا الشيء، فاعتقد فضيلته تقرب إلى الله عز وجل بذلك. عندكم نعم، وتختلف المسائل هذه تمر يعني كلها لها حكم لها. كلمة السلفي أدق عنه، يعني مسلم متمسك بكتاب السنة على فهم سلفته. أهل السنة أهل السنة والجماعة، أكثر إطلاقات العلماء سني، أهل السنة والجماعة. لكن لا بس، وإذا جاء واحد يقول السلفي، لكن هذا ما يستطيع العيش الذي ينسب نفسه إلى السلف، يعني ما يستطيع يقال له السلف على خلاف قولك. أما سني يعني أنه يأخذ بالسنة لكن يقيد، صار ما التقييد مذهب السلف صار عليهم يعني شوكة عليهم في حلوقهم. هو ادعاءات فقط ليس حقيقة، ادعاءات. ما زال أهل السنة يقولون فلان سني من أهل السنة الجماعة، لكن قل سلفي أدق أو أحسن، تقول في يعني طالما الناس الآن كل يدعي أنه من أهل السنة أحسن تقيدها بأنه سلفي. ادعاءات لا، هذه تكذبهم، تقول السلف ما قالوا هذا، أما ذاك يجادل ويدعي أن هذا هو المفهوم من الحديث وأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قيدته فهم السلف ما يستطيع، من فهم فهمك، من قال بقولك من السلف ما يستطيع. وكلمة السلفي هل لها أصل في الكتاب والسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة في سياق الموت وهو في مرض موته: فإنه نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلف لابنته فاطمة ولجميع المسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأيضا من حيث المعنى اللغوي فالسلف هو المتقدم، فهو نسبة، ولا يزال العلماء يطلقون السلف ويريدون بها الصحابة رضوان الله عليهم ومن سلك نهجهم من القرون المفضلة إلى أي قرن يثبت يقال منهج السلف. قرون ماذا؟ القرون المفضلة. لماذا؟ ولا يزال قد يطلقون يقولون هذا قول السلف ويريدون به مثلا بالنسبة إلى من بعدهم ويكون بعد القرون المفضلة، لكن القرون المفضلة أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون لا يستشهدون إلى آخره. هذه القرون مفضلة، سميت القرون مفضلة. فعلى هذا السلف هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من تبعهم بإحسان. وإن شئت ذكرت القرون المفضلة فلا بأس. نعم، هذا أيضا من أهل الحديث مذكورها: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين قالوا هم أهل الحديث. ما مرادهم بقولهم هم أهل الحديث؟ الذين اعتنوا بالحديث النبوي حفظا وعملا وتمسكا بالسنة ودعوة إليه، وعلى رأسهم المحدثون. فكل من عمل بالحديث النبوي أي بالقرآن والسنة فهو سني. ظاهرون بالعلم والحجة. يقول: هل كلمة سلف أو سلفة على الدين له أصل في اللغة؟ نعم، السلف من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هل السلف من أسلم؟ وكلمة لها أصلها في اللغة. نعم. يقول: رجل أصابته جنابة يوم الجمعة فأخر الغسل إلى غسل الجمعة، ثم لم يجدد النية أثناء الغسل ونسيها، هل يعيد الغسل؟ نعم، لأنه عند مباشرة الفعل كان غافلا عن النية السابقة، وما نوى إلا غسل الجمعة فقط، فعليه أن يغتسل الجنابة ويعيد الصلاة. إذا كان قد صلى جمعة فيعيدها ظهرا. إذا نوى الجنابة أجزاه عن الجمعة، لكن الحديث فيه أنه نسي ما يتعلق بالجنابة. يقول: إذا كان أخوه أو صاحبه لم يفهم الكلام أو لم يطيق العمل، هل يجوز أن يقول له: يا حمار؟ نحن ما يجوز، ما يجوز، هذا إساءة إلى أخيك المسلم. يقول لعبادي: يقول التي أحسن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول لا يا كلب، موجودة بالورقة لكن ما قرأتها، اقتصرنا بالأدنى تنبيها على يقول يعني هو يهودي إن لم يفعل هذا الشيء، هذا ما يجوز. يقول: ما هو القدر الذي يتجاوز فيه العلماء فيما يتعلق بميلان القبلة؟ لأن شيخ الإسلام قد نقل الإجماع على أن الميل اليسير لا يضر، الميل اليسير ما عد عرفا ميلا يسيرا فلا يضر، وما عد ميلا مستفحشا بحيث تتغير الجهة هذا هو الذي يضر. وعليه أن يعدل. يقول: الله حديث: اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من العذاب القبر، لا إله إلا أنت. الحديث لم يثبت، ولكن هي أدعية طيبة يدعى بها في أوقات الإجابة، وأما من أذكار الصباح والمساء لم يثبت. يقول: ذكر الشيخ الفوزان أن المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملة وفي كل حياة المسلم، وأما العقيدة فيراد بها الإيمان ومقتضى الشهادتين، وقال ابن باز لا يفرق بينهما، هذا ينظر. أما الكلام الأول صحيح، كلام الشيخ فوزان صحيح، لكن الإيمان ومقتضى الشرع ليس مقصود فقط الإيمان بالأركان الستة، أي كل عقيدة المسلم ما يؤمن به في قلبه. الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، مرادف للعقيدة. الاعتقاد الجازم الاعتقاد هو الإقرار بالشيء، الإقرار الجازم بالشيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم.